دينا وودعتي في الصلوات حياتي الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد تبيت يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم، جئنا اليوم ونحن نحمل على أكتافنا دينا يجب أن نقضيه، فقد وعدناكم أن نريكم صفة ركوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرحا عمليا ونظريا، كأنكم ترونه وهو يركع صلوات ربي وسلامه عليه، ثم نذكر الرفع من الركوع أيضا. بعد ذلك اسمحوا لي أن أدخل بأعظم ركن في الصلاة وهو السجود. هذا الركن الذي كل ما كان قبله فهو فقط مقدم له كما يقول ابن القيم، وهذا بعد آخر من الخشوع لا يقاربه شيء في الصلاة. اليوم الحلقة مختلفة نوعا ما، كونوا معنا، ولكن البداية نريد أن نرى فيها الركوع، لأننا سنتفق من اليوم على أن نطبق ركوعا جميلا. نريد ركوعا جميلا في صلاتك يليق بجمال الله، يليق بالإله الجميل الذي يحب الجمال وهو جميل سبحانه. تابعوا. يا الله يا الله يا الله. والآن بعد أن انتهينا من هذا الركن نريد أن ننتقل إلى المرحلة التالية. المرحلة التالية تدري ما هي؟ إنها السجود. السجود كما قال ابن القيم سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمات له. فما هي أسرار السجود؟ بماذا نشعر في السجود؟ بعض الناس يسجد لأنه ركن من أركان الصلاة وقد جاء دوره الآن، إذن أسجد. بعضهم يسجد لأجل الدعاء، يريد أن يدعو، وهذا طيب، لكن لا شك أن الذي يحرك قلبه بالعبادات القلبية أكثر فهذا أفضل. كأنك تقول يا ربي ماذا تحب مني؟ أعطيك يا ربي أعز شيء فيني، كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعطيك أعز ما عندي، فإذا الأمر يأتيك من السماء السابعة، ما هي أكرم وأعز وأشرف منطقة في جسدك؟ وجهي، الجبهة والناصية أكرم ما في جسم الإنسان. طيب، ما هو أذل مكان حولك؟ الأرض التي أدوسها برجلي. ضع وجهك على الأرض. هيا إخواني، سؤال، أين توجد السعادة؟ السعادة، أنا أعرف السعادة في طاعة الله، لكن أين هي؟ من أين تأتيك السعادة؟ أتدرون أين السعادة؟ السعادة في الأعلى، السعادة عند الذات الإلهية. وكلما ارتفعت أكثر كانت السعادة أكثر، وكلما اقتربت من الذات الإلهية أكثر كلما كنت أسعد. طبعا المقصود ليس ارتفاع الأبدان، ارتفاع الأرواح. اسأل نفسك أين هي الجنة؟ الجنة في الأعلى في السماء السابعة. وأين الجحيم؟ في الأسفل، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. ولهذا أرواح المؤمنين إذا خرجت فإنها تصعد إلى الأعلى وتقترب من الله، أما أرواح العصاة فإنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ولهذا كانت قمة السعادة أين؟ في الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما صفتها؟ سقفها عرش الرحمن، إذن هي قريبة من الذات الإلهية. لذلك يقول ابن القيم أهل الفردوس الأعلى جارهم هو الله. ولهذا لاحظ لما أراد الله تعالى أن يخفف عن نبيه وأن يسعده في حادثة الإسراء والمعراج رفعه إليه في تلك الرحلة العجيبة حتى يخفف عنه، حتى إذا اقترب من ربه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، يخفف عنه. طيب، لك أن تسأل كيف أصل إلى هذه السعادة؟ فنقول يجب أن تصعد إلى الأعلى. كيف أقترب من هذا العلو؟ السعادة في الأعلى، طيب كيف أقترب من هذا العلو هذا؟ كيف؟ تابعونا بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله يا الله. اليوم معنا ركن جميل من أركان الصلاة، إنه الركوع. ركوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مميزا، فقد كان يستوي في ركوعه بحيث لا يرتفع ظهره ولا ينخفض. يقول الصحابة: لو صببنا على ظهره ماء لاستقر، صلوات ربي وسلامه عليه. ويكون رأسه أيضا مستويا، لا يرفع رقبته للأعلى ولا يخفضها إلى صدره، ويده على الركب مفرجة الأصابع. وإذا رفع من الركوع وضع يده على صدره كما كانت. أسأل الله يزيدنا علم بالصلاة الجميلة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتقبل منا منكم. يا الله يا الله يا الله. السعادة في الأعلى إذن. طيب كيف أصعد إلى هذه السعادة؟ كيف أصعد إلى الأعلى؟ كيف أقترب منه سبحانه؟ إذا أردت أن تصعد إلى الأعلى فعليك بالنزول إلى الأسفل. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك كلما سجدت وتذللت إليه أكثر اقتربت إليه أكثر وارتفعت مكانتك أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفعه. يرفعك إلى أين؟ إلى حيث تكون السعادة. ألم نقل أن السعادة في الأعلى؟ السعادة والله في السجود، والسجود هو سر الفرح والسعادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه ما يسره خر ساجدا لله، سجود شكر. هل عرفت الآن ما الذي تفعله طوال هذه السنوات؟ لقد كنت تقترب من ربك، لقد كنت تقترب من ربك. قال الله تعالى لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أليس من الخسارة ألا نستشعر كل هذه الأمور عند سجودنا؟ المصلي ينزل الأسفل وهو في الحقيقة ليس نزول الأسفل، لا، في الحقيقة اقتراب من الأعلى. ولهذا تسبح في سجودك، فإذا سبحت ماذا تقول؟ تقول: سبحان ربي الأعلى طاعة له لما أمرك فقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والله والله الذي لا إله إلا هو إن من ألذ الأماكن في الصلاة والسجود. والله لكأنك تحس بالسعادة تتسلل إلى شغاف قلبك تسكن فيها. يا الله ما أحلى سجدة. جسدك يلتصق على الأرض وروحك تقترب من فاطر السماء والأرض. يقول شيخ الإسلام تيمية: تقرب الروح إلى الله في السجود، كما قال بعضهم: القلوب جوالة، قلب يجول حول الحش. الحش موضع نجاسة. قال: قلب يجول حول الحش أعزكم الله، قال: وقلب يجول حول العرش. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من السجود أكثر. قال: فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة. لاحظت؟ رفعه الله بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة. ولا تزال تسجد أكثر وترتفع في الجنة أكثر، وبالتالي تزيد من السعادة أكثر، تسجد أكثر وترتفع أكثر وتستمر تستمر. طيب إلى متى؟ قمة السعادة ما هي هذه القمة؟ الفردوس الأعلى، أقرب جنة إلى الذات الإلهية التي سقفها عرش الرحمن. من يسكنها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما هو الدليل على هذا الكلام؟ استمع إلى هذا الحديث عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخدمه، قال فقال لي: سلني، يعني أطلب مني. الرسول يقول له: سلني أطلب مني. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. أين يكون النبي عليه الصلاة والسلام؟ فردوس. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ يعني تريد شيئا آخر؟ قلت هو ذاك. ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تصعد إلى الفردوس؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. هل اكتشفنا السجود الآن؟ ولكن هل الجسد فقط هو الذي يخشع؟ إذا تصعد بروحك إلى الأعلى فهل الجسد فقط هو الذي يسجد؟ هناك شيء آخر يسجد والله، ليس فقط الجسد، إنه القلب. القلب يسجد. قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين: وقيل لبعض العارفين أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال إي والله، يسجد بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان ما بين قلب يبيت عند ربه، قال حتى دخل عليه، يعني حتى دخل على الله، القلب دخل على الله، قال حتى دخل عليه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شانه وبهاء كماله. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. الآن القيم يكمل، اسمع اسمع، قال حتى دخل عليه، دخل قلبه على الله وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم فيأمر فيها بما يشاء وهو غني عن كل ما سواه وكل من سواه فقير إليه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا. والقلب الآن يشاهد هذا الإله العظيم وهو يجبر كثيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته على قوم آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين. والقلب يعيش هذا كله. هذا هو سجود القلب، أن يخشع قلبك في السجود، هذا هو المطلوب. أما سجود الجسد سهل، كل يفعله، لكن من يسجد قلبه؟ يقول القيم هذا هو سجود القلب. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد، السجود المراد منه. تابعونا أرجوكم. يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد تبيك يا قرب من الحبل الوريد لبيك يا قرب من الحبل الوريد.